بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. أسأل الله تعالى بحق أبي عبد الله الحسين أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يجعلنا من خيرة عباده الصالحين بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما مضى وقلنا بأن الإسلام هو الدين العظيم الذي له أهداف سامية وعظيمة للغاية، وتحدثنا عن هذا الجانب وأطنبنا الحديث في الواقع، وباعتبار مرينا في ذكرى استشهاد الإمام زين العابدين صلوات الله عليه اضطرينا أنه نغير شوية محور الكلام. والآن ما دام عندي هذه الليالي الثلاث الأخيرة أنا في خدمتكم، أحب أرجع وأتحدث عن هذه القضية المهمة، وهي قضية الإسلام اللي كانت قضية الحسين، وبينت في بداية الليالي اللي أنا كنت في خدمتكم، قلت أن الحسين سلام الله عليه ذهب إلى كربلاء وأعطى دمه الطاهر ثمنا من أجل ماذا؟ من أجل الإسلام، من أجل هذا الدين العظيم. قتل الحسين حتى يبقى هذا الدين قائما. وبينت بأن الإسلام دين جميل، ونستطيع أن نكتشف جمال الإسلام من خلال قوانينه العظيمة، وركزنا على هذا الجانب. والآن ابتداء من هذه الليلة أذكر جمال القوانين الإسلامية، وبين قوسين أيضا هناك بعض القضايا الشرعية أيضا في هذه الليلة وغدا وفي ليلة ختامي أيضا أسلط الضوء عليها إن شاء الله تعالى. واحدة من أهداف الإسلام، وأنا أتمنى بالتحديد الشباب في هذا المجلس، الآباء اللي حاضرين في هذا المجلس عندهم شباب يبون يزوجوهم، الشباب الأعزاء اللي يتابعوني أيضا من خلال هذه الشاشة المباركة، أرجو أن تنتبهون إلى هذه المسألة وهذا الموضوع في هذه الليلة بشكل جيد. أحد الأهداف التي الإسلام سعى وجاء من أجل تحقيقها شنو هي؟ بناء مجتمع، ولكن مجتمع بمواصفات. شنو مواصفات هذا المجتمع اللي الإسلام جعله هدف من أهدافه؟ الإسلام جاء من أجل بناء مجتمع طاهر مؤمن قوي واحد كالبنيان المرصوص. طيب، الإسلام بنى مثل هذا المجتمع يوم اللي النبي صلى الله عليه وآله انتقل إلى المدينة المنورة وأسس الدولة، أيضا أسس وبنى مثل هذا المجتمع. المجتمع بناء الإسلام، ولكن من أجل الحفاظ على هذا المجتمع ومن أجل تنمية وتطوير هذا المجتمع العظيم، الإسلام حارب كل العوامل التي تساهم في فساد وانحراف وتقويض هذا المجتمع. أي شيء ممكن يضر هذا المجتمع اللي هو هدف الإسلام، الإسلام وقف ضده وحاربه. ولهذا الإسلام وقف ضد الربا، الإسلام حارب الزنا، الإسلام حارب شرب الخمر، الإسلام حارب الكذب، الإسلام حارب الغش، الإسلام حارب النميمة، الإسلام حارب الحسد، وكذلك موارد أخرى الإسلام وقف ضدها وحاربها بقوة. من جملة الأشياء اللي الإسلام وقف ضدها وحاربها الرهبانية والتبتل والعزوبة. شوي خلوا بالكم معي، الرهبانية شنو؟ الرهبانية يعني الاعتزال عن المجتمع، الرهبانية يعني تقعد في بيتك وتغلق الباب وتنشغل بالعبادة، الرهبانية يعني تبلي لك صومعة وتعتزل عن الناس وتروح فوق الجبل وتقضي عمرك بالعبادة. الإسلام قال مو من حقك أنت المسلم، مو من حقك أنت المسلم، نعم تنسلخ عن مجتمعك وتخرج من هذه الدائرة، دائرة المجتمع، وتعيش بروحك. أنت فرد من أفراد المجتمع، ويجب أن تكون نعم حلقة ضمن هذه الحلقة وهذه الدائرة الكبيرة التي يتكون منها المجتمع الإسلامي. الإسلام يقول لا يجوز لك أنت المسلم أن تنسلخ عن المجتمع، أنت لازم تكون مع الناس ويجب أن تؤدي دورك، أنت لازم تعمل وأنا لازم أعمل وغيري يجب أن يعمل، وإذا كلتنا عملنا عندئذ نستطيع أن نطور هذا المجتمع، وعندئذ نستطيع أن نتقدم، وعندئذ نستطيع أن نكون من المنتجين. حتى ننتج يجب علينا أن نعمل. أكو قضية جدا رائعة بعض العلماء يركزون عليها، يقولون الله عز وجل يريد من الإنسان المسلم، أنت المسلم اسمع، الله يريد من الإنسان أن يكون كالقلب، هذا القلب عندي وعندك وعند كل البشر، الله يريد من الإنسان أن يكون كالقلب. القلب لا يعمل لنفسه فقط، وإنما القلب يعمل لغيره، صح ولا لا؟ هذا القلب يعمل وينفق ما عنده، ينفق ما عنده إلى خلايا كل البدن، صح؟ إذا لحظة واحدة هذا القلب صار بخيل وما أعطه، ما أعطه إلى كل خلايا البدن، شنو يصير؟ جسدك يتعطل، وعندئذ يموت الإنسان. الإنسان يجب عليه أن يكون كالقلب، يعمل لنفسه ويعمل لغيره، لازم خيره يصل إلى الآخرين. وهذه هي صفة الإنسان المؤمن الذي ربط نفسه مع الله سبحانه وتعالى. إذن الإسلام يحارب الرهبانية، لأن الإنسان الراهب منسلخ عن مجتمعه، ما يقدم خدمة لمجتمع، والإسلام يقول لا خير في مثل هذا الإنسان الذي ينسلخ عن مجتمعه ولا يقدم خدمات للآخرين، مثل هذا الإنسان غير مرغوب فيه في مدرسة الإسلام. الإسلام حارب التبتل، وأنا أختصر حتى أوصل إلى شاهد الكلام بشكل سريع. الإسلام حارب التبتل، التبتل شنو؟ جاءت امرأة عند الإمام الباقر قالت له أصلحك الله أنا متبتلة. الإمام قالها شنو قصدك من التبتل، يعني شنو التبتل؟ قالت يا ابن رسول الله أنا متبتلة، يعني أنا لا أريد الزواج أبدا. الإمام قالها ليش ما تبين تتزوجين؟ قالت أطلب بذلك الفضل حتى الله عز وجل يكرمني ويعطيني نعم من عطاياه الخاصة. الإمام قالها انصرفي روحي، لو كان في التبتل فاضل لما فات ذلك فاطمة سلام الله عليها. إذا كان نعم، إذا كان عدم الزواج للمرأة فاضل، هو الزهراء ما كانت تتزوج، لكن يوم اللي الزهراء تزوجت فاعلمي ليس هناك فضل في التبتل، روحي الله يهديك. ثالثا الإسلام حارب العزوبة، أن يبقى الإنسان أعزبا. الحين أنا أعرف ناس ربما أعمارهم كبيرة إلى الآن ما متزوجين، الإسلام حارب هذه المسألة، لأن أنت كمسلم، أنت كمسلم، شوفوا أنا ليش في البداية، بداية مجالسنا في هذا المكان العامر بذكر أهل البيت، قلت الإنسان السعيد هو الذي يفهم الإسلام بشكل جيد. ولأن الأمة الإسلامية ككل ما فهمت الإسلام، شوفوا هذه المشاكل، شوفوا هذه القضايا في أسرنا في مجتمعاتنا، نعاني من مشاكل كثيرة لأن ما فهمنا الإسلام بشكل جيد. الإسلام يحارب العزوبة. الحين واحد يسأل يقول طيب شاب ما يبي يتزوج، يبي يبقى أعزب، ليش الإسلام يقول له أنت ما يصير تبقى أعزب؟ أصلا شاب يقول يا أخي أنا هالشكل أريح لي، ما أبي أتزوج وأدوخ نفسي مسؤولية وتعال زوجة وعيال وشبابي كله أصرف وتعرب، ما أبي هالهوسة كلها، أبي أبقى أعزب. ليش الإسلام يحارب العزوبة؟ الآن أبين لك ليش في طيات حديثي في سياق الحديث أبين. هذا واحد. ثانيا، ليش الإسلام يقول يجب على الأب إذا كان متمكنا، يجب على الأب أن يزوج ولده، يجب على الأب إذا ابنه كان بحاجة إلى الزواج يجب على الأب أن يزوج ولده، وإذا كان الأب عاجزا مسألة شرعية يجب على الدولة الإسلامية أن تزوج هذا الشاب، وإذا كانت الدولة الإسلامية عاجزة أو مقصرة مسألة شرعية يجب على المجتمع الإسلامي أن يقوم بتزويج هذا الشاب. يجب، يجب، وجوب. ليش الإسلام حريص على أنه لا يبقى شاب أعزب بالخصوص المسلم؟ ليش الإسلام يقول خلي المسلم يتزوج؟ في الواقع هناك أسباب، أنا أذكر لك سببين. السبب الأول أذكره بشكل سريع، والسبب الثاني المهم أتوقف عنده اللي حديثنا يبتدئ من السبب الثاني. السبب الأول، الإسلام حريص على أن الشباب يتزوجون، لأن الإسلام يقول الزواج حاجة فطرية، أكو غريزة موجودة في داخل الإنسان، والإسلام يقول هاي الغريزة ما لازم تقتلها، لأن الله ما أوجد هذه الغريزة في داخل الإنسان حتى الإنسان يقضي عليها، وإنما الله عز وجل أوجد هذه الغريزة في داخل الإنسان حتى الإنسان يشبعها، ولكن يشبعها تحت مظلة الشريعة، تحت مظلة الإسلام. فالله عز وجل يعني الإسلام يقول يجب على الشاب الأعزب يتزوج حتى يشبع هذه الغريزة تحت مظلة الإسلام، حتى لا يصير فساد، حتى لا يصير انحلال في المجتمع، حتى الأمة نعم الإسلامية لا يصير فيها اللي صار اليوم في الغرب. شوفوا الفساد والانحراف، شوفوا يوم اللي الغريزة تشبح بالطريقة الغربية شنو قاعد يصير، اش كثر مشاكل، اش كثر أمراض، اش كثر نعم مشاكل اجتماعية حصلت في الغرب. النسيج الاجتماعي في الغرب تمزق، دور أولاد البغايا مالئ العالم الغربي، فساد وانحراف وانحلال وجرائم وما أشبه ذلك، كلها بسبب شنو؟ بسبب أنه نعم في الغرب أكو قانون عام، ولكن ماكو قانون ينظم سلوك الإنسان وحياة الإنسان وعلاقة الإنسان مع الإنسان الآخر. في الغرب اليوم ماكو قيم، في الغرب ماكو أخلاق، في الغرب إذا إنسان عادة أقول ما أقول الكل، لكن عادة إذا واحد أبوه مات يجي يكلم المستشفى يقولهم أنا سلفا أبي أبيع جسد أبويا، يقولوا له خلاص إذا أبوك مات انتصل عليك حتى إذا تبي تبيع جسد أبوك نشتري منك $100 حتى نروح نشرحه. ماكو قيم في الغرب، ماكو قيم. ليش؟ لأن الإسلام ما يحكمهم. لكن تعال إلى دائرة الإسلام، تعال شوف الزواج، والآن يأتيك الكلام حقيقة، أقول حقيقة والله، الإنسان يندهش أمام عظمة الإسلام. الإسلام هالكثر ما هو جميل، كافي واحد شوية فقط يتوغل إلى أعماقه ويشوف حقيقة الإسلام ويتعرف على واقع الإسلام، عندئذ خلاص يرتبط به بالكامل. الآن يأتي الكلام، هذا الهدف الأول. السبب الثاني اللي الله عز وجل أو الإسلام يقول لازم الشاب يتزوج، ليش؟ تعرف ليش؟ هذا وايد مهم. إذا أنت مسلم وأنت صاحب رسالة وأنت مسؤول، وقفوهم إنهم مسؤولون، أنت مسؤول أمام الله. شنو السبب الثاني اللي الإسلام يكون هالكثر حريص يقول لازم الشاب الأعزب يتزوج؟ أبوي زوجة، إذا عاجز الدولة، إذا عجزت أو قصرت المجتمع، ليش الإسلام يقول لازم نعم الشاب يتزوج؟ قبل قليل شنو قلنا هدف الإسلام؟ هدف الإسلام بناء مجتمع قوي مؤمن طاهر إلى آخره، صحيح؟ هذا المجتمع يتكون من شنو؟ يتكون من أفراد، صحيح؟ هذا المجتمع حتى يتوسع، هذا المجتمع حتى يكبر، هذا المجتمع حتى يكون قوي، مو يحتاج إلى أفراد ويحتاج إلى عناصر ولا لا؟ طيب هالعناصر من وين تجيبهم حتى تكثر عدد المسلمين؟ شوف، من زمان النبي وإلى اليوم، بل من زمان آدم وإلى اليوم، من زمان آدم وإلى اليوم دائما عدد المشركين والكفار أكثر منكم أنتم الموحدين. الإسلام شجع على الزواج، قال لأن الزواج مو فقط إشباع غريزة وانتهت المسألة، لا، الزواج وراه هدف أعظم من هذا بعد. الإسلام بواسطة الزواج يبي يكثر عدد الموحدين في العالم، الإسلام بواسطة الزواج يبي يكثر عدد الموحدين ويثقل الأرض بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا الإسلام وضع قوانين وروايات كثيرة وردت من النبي وأهل البيت. والله العلي العظيم، أنتوا يا شباب بالتحديد، والآباء اللي عندهم شبابهم خلي يسمعون، والمشاهد الكريم، اليوم إحنا مو فاهمين الدين بالشكل المطلوب. وأنا أرجع أكرر بين قوسين، ترى هذه هي رسالة الحسين اللي إحنا كنا نفهمها، هذه هي رسالة الحسين، أن نفهم الإسلام بشكل صحيح. اليوم شبابنا لما يتزوجون في الجامعة، في المعهد، في الدوام، نعم تعرفنا على وحدة، هذا الشاب قال إيه والله هذه حلوة، والبنت قالت إيه والله هذا الشاب حلو. الزواج زواج عشوائي، هذا الزواج العشوائي مرفوض في الإسلام. يتزوج ورا 3-4 أشهر يطلقها، مثل هذا الزواج مرفوض في الإسلام. الإسلام يقول أنت المسلم، أنت المؤمن، مو من حقك تتزوج زواج عشوائي، لازم، لأن عملية الزواج عملية مقدسة، أنت من خلال الزواج تبي تحقق هدف من أهداف الإسلام، أنت من خلال الزواج تبي تثقل الأرض بالموحدين، أنت بواسطة الزواج تبي تكثر أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله، بواسطة الزواج تبي تكثر أتباع القرآن اللي يعملون بمضامين القرآن، أنت بواسطة نعم الزواج تبي تكثر اللي نعم ينشرون رسالة السماء إلى الكرة الأرضية، إلى من يسكن على وجه الكرة الأرضية. فإذا عملية الزواج عملية مقدسة. أقول لك مسألة شرعية، أنا ما أدري منتبهين إلى هذه المسألة أو لا، وإن كان تفصيل هذه المسألة يأتي في الليالي القادمة باعتبار وقتنا ضيق، عندنا 3 ليالي فقط. أذكر لك هذه القضية إشارة والتفصيل يأتي بعدين. مسألة شرعية، تعرف الطفل، هذا الطفل، أنت الغير متزوج، أقول لك أولا الغير متزوج، أنت طفلك اللي يأتي في المستقبل الحين موجود في صلبك، هذا الطفل اللي هو موجود في صلبك الآن بعد نطفة في صلبك، هذا الطفل له حق عليك. الطفل في الإسلام له حق على أبيه، له حق قبل الولادة وله حق بعد الولادة. تصور هاي المسائل، إيش كثر أكو آباء ما ينتبهوا لها، إيش كثر أكو آباء يموتون وما يعرفون قضايا إسلامية. طيب يوم القيامة الله يوقفني أنا الأب، يقول لي كذا كذا كذا، أقول له إلهي أنا ما سمعت ما أعرف. يقول لي ليش ما تعلمت؟ ليش ما سألت؟ ليش ما قريت حتى تتعلم؟ عبالك أنا لما أقول للرب العالمين أنا جاهل يقول لي يا شطور هاي آخر مرة مو تعيد أروح للجنة؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تفقهوا وتعلموا وعلموا ولا تموتوا جهالا. ليش يا رسول الله؟ قال فإن الله لا يعذر على الجاهل. أنا أقول كلمة أخاف الرواديد بعدين يسمعون يزعلون مني. كل الرواديد أكثرهم اللي موجودين في الساحة كلهم إخواني وأعزائي وأحبهم الله يعلم وأدعو لهم بالخير، ولكن أقول أكو بعض الناس أصلا ما يسمع لا لطمية ولا محاضرة، وأكو بعض الناس كارتون هالكبراتها خالها بالصندوق ماكو لطمية جديدة إلا موجودة عنده، ومن الصبح لليل يسمع لطمية وحجته يقول الحمد لله سيدنا أنا ما أسمع أغاني أسمع لطميات. وايد زين تسمع لطمية، هذا شيء جميل، لكن اسمع نصف ساعة لطمية وساعتين اسمع محاضرة، نصف ساعة لطمية وساعتين ثلاث ساعات خمس ساعات اسمع محاضرة، لأن المحاضرة تنمي عقلك، المحاضرة تقربك إلى الإسلام، المحاضرة تعلمك الحلال والحرام، وأنت مطلوب منك مطلوب منك أن تتعلم، لأن إذا ما تعلمت والله العظيم والله العظيم يوم القيامة لا تقول أنا أوالي علي أنا من شيعة أهل البيت. أهل البيت ما يبون ناس مخربطين، أهل البيت إمام الصادق كان يصيح كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. أنت إذا ما تعلمت يا حتكون شين على أهل البيت. أقول لك رواية ما أدري سامعها هاي الرواية ولا موسى، بالخصوص الشباب إلكم أقولكم، أنت الشاب اسمعني. الإمام الرضا نص الرواية مو في بالي مضمون الرواية، الإمام الرضا عليه السلام يقول لو ظفرت بشاب شيعي، إذا مسكت شفت جابوا لي شاب شيعي لم يتفقه في دين الله أعزره بعشرين جلدة. أجل الإمام الرضا حاكم شرعي، والتعزير غير الحدود، الحدود العقوبة اللي الله معينها، والتعزير العقوبة اللي يعينها الحاكم الشرعي. الإمام الرضا يقول إذا شاب شيعي ما يعرف مسائل الحلال والحرام أنا أعتبر هذه معصية فأعزره بعشرين جلدة، أجلد عشرين جلدة. أقول له أنت تابع لمدرسة أهل البيت، أهل البيت اللي كلهم نور في نور، شلون أنت تابع لمدرسة أهل البيت جاهل؟ شلون أنت ما تعرف أحكام الحلال والحرام؟ فلا تتصور المسألة عادية. أكو بعض الناس بعض الأحيان أبين بعض المسألة يقول سيدنا الحين ليش بينت هاي المسألة؟ أقول له ليش؟ يقول يا خالي على عماي أحسن لي. عجيب، يا خالي أنا ما أفتهم ما أعرف كان أحسن. شنو أخليك ما تعرف عبالك أحسن؟ والله الله عز وجل يوم القيامة شي يسوي فينا يوم القيامة؟ الله ما عنده مجاملة مع أحد. أحكام هذا الإنسان اللي تروح في الحج تشوف عمره 60 سنة، 60 سنة تو عرف وضوء خطأ، تو رايح للحج، بالحج عرف وضوء خطأ، بالحج عرف صلاة باطلة مو صحيحة. هذا 60 سنة يعني 15 سنة خطروح صار سن التكليف، 45 سنة صلاة تكون يعيدها، 45 سنة صلاة تكون يعيدها. أخطاء بسيطة ولكن يترتب عليها أثر كبير. لا تفكر أنه أنا أبقى جاهل ويوم القيامة أقول له ما أدري والله يسامحني. لا لا، الله يسامح، ولا أهل البيت يبون واحد مخربط، أهل البيت يبون واحد يكون قد المسؤولية. ليش أهل البيت مظلومين لليوم؟ ليش أهل البيت مظلومين؟ لأن أكو وايد ناس مخربطين ما قاعد يؤدون واجبهم تجاه أهل البيت. ليش الإسلام مظلوم اليوم في العالم؟ لأن أتباع مدرسة الإسلام ناس مخربطين ما قاعد يؤدون واجبهم بالشكل المطلوب. مولانا تروح إلى أفريقيا تشوف المبشرين جايين من طرف نعم الفاتيكان، تعرف أكثر من 100,000 بعضهم في أفريقيا أكو مناطق ما تقدر تمشي فيها في السيارة، غابات وداخل بعض الأشجار وكذا، وأكو حيوانات مفترسة من مدينة إلى مدينة، كنت تصعد بالهليكوبتر تروح وتي. أكو بعض المبشرين عندهم إمكانيات قوية، مبشر يعني عالم مثلي لكن مسيحي، عنده هليكوبتر وعنده نعم عنده بطاقة يسحب ملايين ويشتغلون، ومولانا هاي أفريقيا قاعد يحولوها إلى مسيح، وقاعد يشتغلون حتى في بلادنا، حتى في بلادنا قاعد يشتغلون، ملايين الكتب يوزعون، ملايين الأمور الأخرى، كتيبات كذا. إحنا شنو سوينا للإسلام؟ إحنا شنو سوينا للإسلام؟ خلي أرجع احتمال الساعة الخائنة تمشي بشكل سريع، والله أصلاً بس أقعد على المنبر كلمتين على بعض ما أقدر أقولهم، ولا أبي أطول عليكم وبعدين تقولون هذا السيد يطول بعد ما حد يجي يحضر محاضراتنا. على كل حال أنا أعتذر، لكن الله يعلم إذا أتكلم سريع حتى أذكر معلومات أكثر، إذا شوية أطول والله العظيم أنا صوتي تعبان، لكن أقسم بالله لأن أحبكم أطول فلا تمل من عندي، لأن أحب شبابنا يتعلمون، أحب شبابنا يتثقفون، أحب شبابنا يعرفون مسائل الحلال والحرام، أحب شبابنا يفتحون صفحة جديدة مع الله، مع الإسلام، مع القرآن، مع أهل البيت. أقول أخاف بعض الآباء قصروا مع أولادهم، أخاف بعض الآباء ما علموا أولادهم، هذا الأب اللي قصر يوم القيامة الله يمسكه من هنا يقول لي ليش قصرت. أنا أقول خلي أخفف عن هذا الأب، إذا الأب قصر وما علم خلي أنا أعلم، لأن إذا هذا الولد تعلم المسؤولية راحت عن الأب، بعد الله ما يحاسبه يوم القيامة. فالله يعلم لأني أحبكم. شوفوني أتكلم سريع شوية أطول، فأرجوكم تسامحوني. أرجع للحديث. إذن الإسلام دين عظيم، والإسلام يأمر بالزواج لأن عنده هدف من وراء الزواج. الإسلام يقول بواسطة الزواج إحنا نكثر عدد الموحدين، بواسطة الزواج إحنا نكثر عدد المؤمنين. ولهذا أكو بعض الروايات التشجيعية وردت عن النبي، أنا أذكرها بشكل سريع، أو وكذلك عن أهل البيت. قال رسول الله: الرزق مع النساء والعيال. قال رسول الله: من تزوج أحرز نصف دينه. قال رسول الله: ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله من التزويج. قال إمامنا الصادق: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من 70 ركعة، وقيل 1000 ركعة يصليها الأعزب. قال رسول الله، هذا هدف الزواج، اسمع ليش النبي يقول تزوجوا، هذا هدف الزواج. قال رسول الله: ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله. النبي يقول شنو المانع تتزوج ويصير عندك أولاد وأبنائك يثقلون الأرض بقول لا إله إلا الله، يعني نكثر عدد الموحدين. فلاحظ إذن مسألة الزواج مو مسألة والله هي شهوة وخلاص وانتهت المسألة. ولهذا أتلاحظ الإسلام دقيق، الإسلام يقول حق من حقوق الطفل، أرجع، حق من حقوق الطفل قبل الولادة على أبيه شنو؟ الإسلام يقول من حق الطفل أن الأب يختار له لهذا الطفل اللي بعد ما جاي أن يختار له أما صالحة. من حق الطفل يوم اللي يجي إلى الدنيا يكون في حضن امرأة صالحة. إذا أنت تزوجت امرأة جميلة ولكنها خبيثة غير متدينة، تزوجت امرأة لا عدها دين لا عدها إيمان، شغلها ويا الأغاني ويا المكياج، محتارة بروحها ومصخمة نفسها وطالعة برا، ما لها شغل لا بالله ولا رسول الله ولا القرآن، أنت ظلمت ولدك. ويوم القيامة الله يقول لك هذا حق ابنك، وتعرف مسألة الحقوق الله ما يتفاهم فيها، ليش ظلمت ابنك؟ هذا حق من حقوق ابنك. اسمع هذه الرواية، أذكر لك هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله ترتبط بهذا الجانب. شوف النبي شكثر دقيق في هذه القضية. النبي صلى الله عليه وآله يقول لما تبي تتزوج ما يصير تتزوج حي الله وحده، الزواج اختيار. هذا الكلام أقوله للرجال للشباب وللفتيات، الزواج اختيار، الرجل يختار والمرأة تختار. اقرأوا في الفقه الإسلامي، في الفقه الإسلامي في باب النكاح الفقهاء شو يقولون؟ أكو بعض المسائل راجعوها، بعض الفقهاء يقولون مثل ما يجوز لأحد أن يجبر الرجل على الزواج من فلانة، كذلك لا يجوز للأب أو للولي أن يجبر ابنته على الزواج من فلان. الأب ولي، الآن هل هو الأب ولي مولي؟ هاي مسألة شرعية. بعض الفقهاء أكو ما أبي أروح يمين وشمال، بعض الفقهاء يقولون المرأة حكمها حكم الرجل مستقلة في حياتها، ولهذا أكو بعض الفقهاء حتى في مسائلهم الشرعية يقولون ماكو حاجة إلى إذن الولي إذا البنت أرادت أن تتزوج. هاي مسألة طويلة الآن ماكو حاجة أذكرها. الفقهاء يقولون البنت مستقلة في حياتها، البنت صحيح أنت الأب وليها، ولكن الإسلام ما يجوز للأب للولي أن يمشي البنت على كيفه. والله أنا ما أرضى تتزوجين من فلان، أنت منو حتى تقول أنا راضي مراضي؟ أنا أبوها، أنت منو قال لك أنت ذا أبوها من حقك أن تلعب بمصيرها ومستقبلها؟ منو طاك هذا الحق؟ العرف طاك هذا الحق، أما الله ما طاك هذا الحق. الإسلام ما يجوز لك أن تلعب بمقدرات بنتك على كيفك. الإسلام قال كل ما هنالك أنت الأب باعتبار أنت رجل وبنتك بنت، بنتك ما تروح تطلع برة تروح تسأل عن فلان وعن فلان، أنت كن واسطة لبنتك، روح اتحقق، شوف هذا الشاب خوش إنسان مو زين، أهله منه كذا. أما أنه تفرض على بنتك ألا وبلا تتزوجين من فلان، والله العظيم الإسلام ما يعطي هذا الحق لهذا الأب. وهذا الأب اللي يجبر بنته على الزواج هذا الأب ظالم، والله يحرق قبره بالنار. هذه إضافة إلى أنه الفقهاء يقولون إذا واحد جبر البنت على الزواج، مثل ما أكو أماكن ما أبي أذكر وين، ما أبي أحدد، في كل مكان أكو يجبر بنته على الزواج، الفقهاء يقولون إذا الأب جبر بنته على الزواج والبنية مو راضية وتقول أنا ما أبي أعيش مع هذا الرجل، مليون مرة جيب عالم خلي يعقد، الفقهاء يقولون هذا العقد باطل، وما يكون بين هذه البنت وهذا الشاب زنا، والأولاد أولاده زنا. صور، راجعوا كتاب النكاح كل الفقهاء متعرضين إلى هذه المسألة. الإسلام يقول الزواج العشوائي مرفوض، الإسلام يقول ما يصير تجبر الشاب أو تجبر البنت على الزواج من فلان أو فلانة، الإسلام يقول أنت الشاب اختار وأنت البنية اختاري، لأن هذا شريك حياتك وأنت الشاب هذه شريكة حياتك، لما تبي تتزوج اختار. اسمع شوف يقول النبي صلى الله عليه وآله، النبي يقول اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. العرق أكو قانون اسمه قانون الوراثة، الإسلام يؤيد هذا الكلام اللي يقولوه علماء النفس. علماء النفس يقولون حسب قانون الوراثة الصفات الظاهرية والمعنوية عند الآباء والأمهات والأجداد تنتقل إلى الولد، تنتقل. الأب عصبي، الأب مثلا في صفة معينة ظاهرية أو معنوية، هاي الصفة تنتقل. بعض الأحيان تشوف شاب ذكاء خارق، لما تبحث تقول هذا ليش ذكاء خارق، يقول لك والله جده كان هالشكل. تشوف بعض الأحيان شاب عصبي تقول عجيب، أو أنت عندك اثنين أولاد واحد عصبي واحد هادئ، بعدين تسمع مثلا واحد يقول والله هذا طالع على جده هذا طالع على خاله، صحيح له لا؟ قانون الوراثة الصفات المعنوية والصفات الظاهرية. بعض الأحيان تروح للمستشفى تشوف طفل عمره سنتين يشكو من ضعف في بصره، تقول هذا الطفل شبيه، يقول لك كل شيء ما فيه، لكن هذول عائلتهم عمامة كلهم هالشكل هذا طالع على عمامة. بعض الأحيان تشوف إنسان عايش في أسرة غنية يأكل عدل ويتغذى عدل، يصير عمره 18 سنة شعره يقوم يطيح، الصلع يقوم يبين فيه، بابا هذا شبيه ليش قاعد يصير أصلع؟ يقول لك هذا وراثة، أبوه هالشكل، عمامه هالشكل، خاله هالشكل، جده هالشكل. العرق دساس، يعني حسب قانون الوراثة الصفة اللي موجودة عندك أنت الأبو، الصفة اللي موجودة عند أبوك، الصفة اللي موجودة عند أم الطفل، عند أبوها، عند إخوانها، تنتقل إلى الولد. ولهذا الإسلام يقول لما تبي تتزوج كن دقيق في اختيار الزوجة، لا تتزوج حي الله وحده. إذا تبي إنتاجك يكون إنتاج سليم، إذا تبي أولادك يرفعون رأسك أمام الله، أمام الزهراء، أمام رسول الله، أمام أهل البيت، اختار زوجة صالحة. وأنت البنت اختاري زوج صالح. اسمع، قال رسول الله: تخيروا لنطفكم. كن دقيق في اختيار الوعاء. انت تبي تختار امرأة وابنك يتربى في هذا الوعاء كجنين في البداية. اختاروا لنطفكم. ليش؟ تخيروا لنطفكم، فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن. الطفل لابد يطلع شيء من عنده على خاله وعلى خالته، فكن دقيق في اختيار الزوجة. لا تتزوج بشكل عشوائي، وإنما لما تبي تتزوج تزوج امرأة تكون صالحة ومؤمنة وتقية وورعة. هذا اللي الإسلام يقوله. بعد خلي أقول لك شيء، وإذا قدرنا قدرنا، ما قدرنا بعد الحديث نكمله في وقت آخر. الإسلام حتى يشجع على الزواج مو فقط يقول تزوجوا، الإسلام حتى يشجعك يقول لما تتزوج مو تقرأ في القرآن إبراهيم كان يطلب من الله أن يرزق الذرية الصالحة، مو زكريا كان يطلب من الله أن يرزق الذرية الصالحة. يما تتزوج تعرف عندنا في الإسلام، راجعوا مفاتيح الجنان وبعض الكتب الأخرى، تدرون إحنا ليلة الزفاف ليلة مقدسة. الإسلام يقول هاي ليلة مقدسة. أكو بعض الناس يتزوجون أول ليلة اللي هي هذه بداية حياته الزوجية، هاي الليلة المقدسة يبديها بالحرام، يبديها بالغناء، يبديها بالطرب، لأن مسكين مسكين ما يدري. امرأة صالحة مؤمنة عندها ولد، يوم اللي ابنها تزوج، انت امرأة صالحة جابوا ديجيل ودق ورغس وأغاني، حجية فلانة ليش جبتي غناء وأغاني؟ لا ودازيلي دعوة سيدنا تعال احضر. قلت له ما أنا ما أحضر مكان فيه أكو غناء. ليش جايبة ديجيل وغناء؟ عندي ولد واحد. كم مرة بالعمر يتزوج؟ مرة واحدة يبي يتزوج. الآن أنا عمري كله عشت لله، خلي ساعة واحدة ما عيش الشيطاني. قلت له حجية أنت اطيني ضمان أنه بهاي الساعة عزرائيل ما يقبض روحك، اطيني ضمان بهاي الساعة. عمر عمر أنت ويا الله، بس بهاي الساعة يجي ملك الموت يأخذ روحك. وتعرف لما الروح تخرج، ذاكرين علماء حسب الروايات الموجودة، الروح تصعد إلى السماء السابعة، أول من يكلم الروح الله عز وجل. فالله يسأل يقول هاي الروح لما أخذتوها صاحب هذا الروح إيش كان يسويه؟ قلت له حجية يقولون لله أخذنا روحه وهي قاعد تعصيك، جايبة ديجيل ومغنين وراقصات يرقصون، شنو راح يكون موقفك أمام الله؟ أنت الشاب العزيز تفكر تجي للمجلس تسمع عن العباس وتسمع علي الأكبر والقاسم، تقول يا ريت أنا هم عندي ولد مثل علي الأكبر، يا ريت عندي ولد، يا ريت عندي ولد. وأنت أول ليلة ليلة زفافك انعقدت نطفة ابنك وأنت جاي من حرام، والصبح لا صلاة، وزوجتك على بنا رايحة مسوية مكياج، لا صلاة المغرب ولا صلاة العشاء، هالشكل تبي ولد مثل العباس ومثل علي الأكبر؟ مو الإنسان لازم يحترم نفسه أو المثل يقول لك أعود أقعد أعوج وتكلم عدل، صحيح؟ ما يصير أنا قاعد عدل وأقول والله لا صلاة ولا ديانة وحرام في حرام، وبعدين أبي ولد مثل العباس. اللي يبي ولد مثل العباس لازم يكون الأب يكون مثل أمير المؤمنين عنده دين، والأم هم لازم تكون مثل أم البنين عندها دين. أما لا، أنا الأب عندي دين ولا الأم ما يعدها دين، ورقص وطرب وأغاني وخالين موسيقية بأول ليلة، وبيولد مثل العباس والله ما تحصل حتى ظفر العباس والله. ليش؟ لأن العباس أرجعك يبيل أم مثل أم البنين وأبو مثل أمير المؤمنين. هذا واحد. عدنا احنا مولانا هذه شايفين، انا شايف بعض المراجع اكو كانوا شباب يجون اليوم يسوي العقد واليوم يزفوا الى بيته، انا قاعد اسمع مرجع يقول للشاب يقول له هذه الليلة أسألك الدعاء، لأن دعائك بهذه الليلة مستجاب. لكن متى دعاء مستجاب؟ دعاء مستجاب بشرط، مو جاي من محفل كل غناء وطرب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن بيتا، والمراد من البيت المكان، مطلق المكان، سيارة، صالة، محل العمل، إن بيتا فيه غناء لا ينظر الله إليه ولا تدخله الملائكة. أنت جاي من مكان لا الله ينظر إليك ولا الملائكة تدخل في ذلك المكان، ولا صلاة ولا ديانة. احنا عندنا مستحب، مستحب ليلة الزفاف الزوج يصلي ركعتين وبعدين يرفع ايده ويطلب من الله حوائج. هذه الليلة ليلة مباركة، ليلة مقدسة، ليلة عظيمة. طيب انا اضيع كل هذه الليلة، كل عظمة هذه الليلة على شنو؟ على شهوة؟ هاي زوجتك يمك بعد، خلاص. ليش الاستعجال؟ ليش الحرام؟ ليش أعيش تحت مظلة الشيطان؟ ليش؟ بسبب جهنم ندمر أنفسنا وندمر عيالنا. هذا الطفل شنو ذنبه باكر يطلع إنسان مخربط؟ يبي ينصلح مو بيده، انعقدت النطفة وكان حرام في حرام، كل خطأ في خطأ، الولد طلع منحرف، الولد هي أبي أصلحه ما ينصلح. الذنب ذنبي أنا الأب، أنا الجاهل اللي ما تعلمت، أنا الجاهل اللي ما عرفت الله شنو يبي مني. ولهذا، والوقت قاعد يداهمني وأنا توني أول الطريق الله يعلم، ولهذا أنا أدعو دائما، أنا دائما أدعو. وهاي القضية الآن دائما، ما كان أكو كاميرا الآن، من خلال هاي الشاشة المباركة أدعو الآباء جميعا، الشباب، أقول أفرض أنا عندي بنت صالحة للزواج، إجا شاب مؤمن متدين أعرفه جاي يخطب بنتي، أنا أقول خلي نعمل من أجل تثبيت هاي الثقافة الجديدة. أقول له للولد، أقول له بعد العقد، أقول له أنا أزوجك بنتي ولكن بشرط. الشرط شنو؟ الشرط أنه يوم اللي تملش عليها تروح ما تشوف بنتي إلا متى، هي زوجتك، ولكن بهذا الشرط أزوجك بنتي، أنه بعد العقد ما تشوف هالبنتي. متى تشوف بنتي؟ أعطيه كتيب 30-40 صفحة، أقول له هذا الكتيب أعطيه لك ومثل هذا الكتيب أعطيه لبنتي. شنو هذا الكتيب؟ شنو فيه؟ شنو حق الزوج على الزوجة؟ شنو حق الزوجة على الزوج؟ شنو القضايا؟ مثل هاي الروايات اللي ترتبط نعم بهذا الجانب، نثقف أبناء. أقول له هذا الكتيب اللي يرتبط بحياتك الزوجية، تعرف شنو واجباتك، شنو لازم تسوي، شنو لازم ما تسوي. إذا عرفت واجباتك أجي أختبرك، أمتحنك، إذا نجحت بالامتحان تشوف زوجتك، وإنت يا بنتي حتى تشوفين زوجك أعطيش مجال أسبوع، أسبوعين، شهر، تعلمي، حتى يوم اللي يتزوجون مو ورا شهر تعال تدخل أبويا وتعال أمي تدخلي، عندهم ألف مشكلة وباتريبون يتطلقون. من البداية أثقف بنتي وأثقف هذا الشاب اللي بيخطب بنتي، لما يتثقفون 40-50 صفحة والله وحقك مو أكثر، بس هذا أولادنا يتثقفون لما يتزوجون، هم يرتاحون إحنا نرتاح، وإضافة إلى ذلك أولادهم نتيجتهم حتكون نتيجة صالحة. المهم الإسلام يشجع على الزواج، يشجع على أنه تطلب من الله أول ليلة، ليلة الزفاف، أطلب من رب العالمين، قل له إلهي، إلهي ارزقني الذرية الصالحة. هذا واحد كان ينقل لي، قال لي سيدنا أنا أبي أنصحك، الكلام تقريبا قبل 10 سنوات، هو أكبر من عندي، قال أبي أنصحك، قلت له بقى تفضل في خدمتكم، أنا كنت توني مقبل على الزواج أبي أتزوج، قال أبي أنصحك نصيحة لأن أنت أخويا، قلت له تفضل. قال سيدنا أنا كان عندي صديق قبل ما أشوف هذا ليلة الزفاف، واحد يكون هالشكل مخربط والإسلام شي يقول، قال كان عندي صديق الله يذكره بالخير، قال لي فلان، قلت له ها، قال شوف ترى ليلة الزفاف هو يومك، يوم تنتصر يوم تكون مغلوب. قلت له شلون؟ قال ليلة الزفاف تجيب قطوة بزونة هرة تخليها داخل البيت، تجيبها تمسكها تذبحها أمام المرأة وتقولها شوفوا يا بنت الناس ويلي ويلي تذا عانتيني، ترى أذبحش مثل ما أذبح القطوة. قلت لك أنا ما عندي قلب أذبح بزون. قال له طيب خلاص المهم شوف لك شيء ليلة الزفاف تطقها تضربها تسبها. قال له خلاص. يقول أنا ليلة الزفاف المرة مسكينة طيبة وأنا أعرفهم عائليا أعرف. يقول المرة المسكينة قاعدة وأنا قاعد أفكر ها فلان يقول ولا داير لها بال أفكر شو أسوي شلون أطقها بأي حجة أطقها. يدخن هو الله يهدي يقول طلعت جقارة قاعد أدخن حتى أفكر مخي يشتغل عدل. يقول لما أدخن يقول أنا وقاعد أدخن يقول المسكينة قالت لي فلان جقارة مو زينة عليه. يقول جا الله جاب الكلمة على لسانها. يقول قلت هاي الحجة قلت له ولك أنت تتدخلين بحياتي أنت شكو تقولي للدخن ومسكتها طيق طيق طيق طيق. يقول إلى أن سبحت بالدم. قلت له شوفي أنا أطلع أروح أجي أدخن ما أدخن إذا فتحت حلجك يوم من الأيام والله أكسر راسك والله أذبحك والله أسوي كذا. لو شربك أنت الحين قاعد تنصحني تبي أخذ بنت الناس أنا باكر عقبة أصير أب يوم اللي أدز بنتي أزوجها أدزها ببيت الرجل أنا الأب حتى أخلي راسي أنام وأنا مرتاح. لازم أعرف بنتي في بيت رجل يصونها ما يظلمها ما يضربها ما يسبها. هاي بنت الناس اللي جايبها إلى بيتي هم عندها أهل مثل ما أحب بيتي بنتي تكون سعيدة مثل ما أحب أختي تكون سعيدة كذلك الناس هم يحبون بيتهم تكون سعيدة. ليش أظلم بنت الناس مثل ما أنا ما أحب بنتي تنظلم وأختي تنظلم؟ هذا منطق؟ روح ولي أشو روح روح روح شوف واحد ثاني قص عليه أخذ بنت الناس أجيب لها قطوة أذبحها وأضربها وأطقها هذا منطق؟ هذا مو منطق الإسلام. وأكو ناس إلى اليوم هالشكل وحقك والله أكو ناس إلى اليوم هذا منطقهم هذا خطأ وهذا مرفوض في الإسلام. المهم النبي صلى الله عليه وآله يقول ليلة الزفاف اطلب من الله يرزقك ذرية صالحة. ماكو حاجة تحدد إلا ولد. بعض الحريم أنا من خلال هاي الشاشة أوجههم أوجه هاي الكلمة بعض الأخوات والله عجيبة أنا أستغرب هن الحريم يتكلمون ها فلانة مسكينة تجيب بنات عجيب. أنت شون أنت مو حرمة جابت البنية عيب البنية عار البنية مو زينة أنت حرمة فلانة مسكينة جابت ابنية ما جابت ولد وشنو الفرق بين الولد والابنية؟ أصلا أنا أقول لك شيء تدري أكو علماء أكو علماء إذا الله رزقهم نعم ولد ينقهرون يقولوا له إلهي إحنا راضين بقضائك وقدرك لكن أنت حرمتنا من هذه النعمة ما جعلت مولودنا الأول بنت. هل كثر ما البنت رحمة؟ هل كثر الله يعلم؟ أكو روايات أذكر لك رواية واحدة المتزوجين اللي عندهم بنات خلي يستانسون من هذه الليلة الآباء خلي يستانسون من هذه الليلة. اسمع هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله. شوف هذا التراث كله موجود في مقبرة الكتب اللي أنا أقول لازم ننبش هذه المقبرة نطلع هاي الجواهر خلي الناس تسمع خلي الناس تعرف أحكامها خلي الناس تعرف النبي شنو قال الإسلام شنو قال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من بيت فيه البنات إلا نزلت كل يوم عليه 12 بركة ورحمة. كل يوم 12 رحمة وبركة تنزل على هذا البيت اللي فيه بنات من السماء. ولا اسمع هذا المهم ولا تنقطع زيارة الملائكة من ذلك البيت. الملائكة رايحين جائين ليش؟ لأن هذا البيت فيه بنية. شي يسوون الملائكة؟ اسمع أيها الأب اللي عندك بنية يكتبون الملائكة يكتبون لأبيهم لأبو البنات يكتبون لأبيهم كل يوم وليلة عبادة سنة. تصور أنت الأب رايح نايم الملائكة يسجلوا لك عبادة سنة ليش؟ ليش؟ لأن الله يقول هذا الأب عند بنية ومسؤولية البنت أصعب من مسؤولية الولد. الولد باكر عقبة يتزوج كذا يكبر هو يشيل نفسه لكن البنية مسؤولية هي بيتك مسؤولية تزوجها ما تدري هذا يطلع ابن حلال يطلع نذل شي يسوي بالبنية تبقى البنية هم. الله يقول ما دام انت شايل هذا الهم وما دام داير بالك على البنية كل يوم انت نايم بفراشك الرحمة نازلة البركة نازلة وكل يوم نسجل لك عبادة سنة بعد شو تريد أكثر من هذا؟ ليش؟ لأن عندك بنية. فشوف الإسلام يبي يشجعنا يقول تزوجوا صير صاحب أولاد. ليش؟ لأن هذا لأن أنت في الواقع تعمل تجارة مع الله، أنت تعمل تجارة مع الله عن طريق هذا العمل. المهم مسألة أخرى بعد أكو أيضا المفروض أني أذكرها لأن الوقت ما يسمع لي، ولهذا أذكر هاي المسألة حتى إن شاء الله بعدها إذا يسمح لي الوقت أكمل وإلا فأختم المجلس. أكو مسألة أخرى الإسلام يذكرها وهي مسألة دقيقة في الواقع للغاية. الإسلام يقول يوم اللي تبي تتزوج أنت الرجل تزوج امرأة بمواصفات، وأنت البنت يوم اللي تبين تتزوجين أيضا تزوجي رجل بمواصفات. الإمام الصادق عليه السلام شي يقول؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول البنت إذا تبي تتزوج خلي تتزوج رجل عفيف، رجل عفيف يعني يخاف من الله، رجل نزيه، رجل خال حاجز بينه وبين الحرام، خال حاجز بينه وبين المعصية. ولهذا تدرون مسألة شرعية مكروه في الإسلام، مكروه مو حرام، مكروه الأب يزوج بنته أو البنت تقبل أن تتزوج من رجل شارب الخمر أو سيء الخلق، شارب الخمر أو سيء الخلق، مكروه واحد يتزوج. ممكن واحد يصلي يصوم مؤمن حتى تشوف الجبهة مات نعم على أثر السجود صايرة سودة وخواتم ولحية طويلة والدنيا مخبوصة لكن أخلاق ما عنده، أخلاق سيئة. مكروه في الإسلام البنت تتزوج من شارب الخمر أو سيء الخلق. والإسلام يقول إذا تزوجتي من هذا أنت تتحملين النتيجة، لأن سيء الخلق أو شارب الخمر رحمة ما عنده، حياته كلها ظلم في ظلم، يظلمك يأذيك يضربك، أنت تتحملين المسؤولية. مو الإسلام قال لك أنت تختارين. ليش اختاريتي رجل فاسق؟ ليش ما اختاريتي رجل صالح؟ إذا أنت الرجل تبي تتزوج شنو مواصفات المرأة اللي لازم تتزوجها؟ اسمع الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله خير امرأة، من أفضل امرأة؟ خير امرأة العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها. بيت أهلها عزيزة مدللة لكن لما تجي بيت زوجها تكون ذليلة. ذليلة مو يعني تكون حقيرة، لا، يعني تكون متواضعة أمام زوجها، يعني تبالغ في احترام زوجها. وشر امرأة، النبي يقول وشر امرأة الذليلة في أهلها. بيت أهلها كانوا يكفخون على رأسها، العزيزة مع بعلها، تجي عند زوجها ترفع رأسها وترفع خشمها وتشوف روحها، بابا أنت عند أهلك كنت مطق الحين جاي عندك هاي خشمش ليش؟ هذه شر امرأة، ذليلة في أهلها عزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تورع من قبيح. المتبرجة إذا غاب عنها زوجها، تطلع برة تتبرج وتسوي نفسها حلوة، وإذا أجت عند زوجها تلفلف نفسها وتصير محجبة قدام زوجها، وإذا غاب عنها زوجها تكون متبرجة. لا تسمع قوله ولا تطيع أمره، لا تقبل له عذرا ولا تغفر له ذنبا. الرجل يخطئ، سامحيني حبيبتي أنا سويت كذا، روح بعد ما أسامحك، ليش ما تغفري له؟ ليش ما تسامحي؟ والحياة الزوجية إذا ما كان فيها مسامحة، إذا ما شوية الرجل يتنازل والمرأة شوية تتنازل وهذا يعفو وذاك يسمح ويصفح، الحياة ما تستقيم، تصير مشاكل إن شاء الله. باكر أكمل الموضوع وأذكر هذه المسألة، باكر أتحدث عن قضية في رأي قضية جوهرية، باكر أبين شنو حقوق الزوج، شنو حق الزوج على زوجته، أبين لك قضايا أنا تعبان عليها مطلعها حقيقة، أقول وأعتذر بهاي الكلمة، قضايا أنا تعبان مطلعها، ولكن حتى أنت العزيز تأخذها صافي بدون ما تقرأ كتاب بدون ما تتعب نفسك، أنا مجهز لك إياها كلها. شنو حقك أنت الزوج على زوجتك؟ شنو حق الزوجة عليك أنت؟ شنو حقوق الطفل عليك أنت الأبو؟ هذا إن شاء الله باكر أذكره وبعدين الليلة الأخيرة من خصصها. أنا قلت لكم إذا أحد عنده مسائل شرعية، إذا عندكم مسائل دزولي رسائل إما عن طريق التليفون أو رسالة اكتبوها، وإذا ما عندكم مسائل وكلكم مجتهدين وعلماء فأضطر أذكر بعض المسائل للمشاهد الكريم إن شاء الله تعالى. كنت أقول مرة بين قوسين، قلت للواحد، قلت له أنا وين ما أسافر ولله الحمد، وين ما أسافر الناس اللي يواجهوني كلهم فقهاء ومجتهدين، لأن كل الناس ما عندهم مشكلة بالمسائل الشرعية، مشكلة وحيدة يعانون منها وهي تفسير الأحلام. كل الناس مشكلتهم هي الأحلام، كل الناس يجهلون هذا العملاق العظيم الحلم. أما المسائل الشرعية فلله الحمد كل الناس فقهاء ومراجع، لأن بعض الأحيان أتمنى واحد يتصدق علي بمسألة شرعية وحقك، أقول له أبوس إيدك بس اسألني، يقول لي شنو أسألك، أنا أفهم أكثر من عندك. ما حد ما عنده مشكلة في المسائل الشرعية، المسائل الأخلاقية، المسائل التاريخية، وهذا اختصاصنا واختصاص بدون نفع، لأن درسنا وما كنا ندري أن العالم كلهم شنو ولله الحمد علماء في هذه مجالات. فباكر إن شاء الله هذا المعنى أبينه، والكلام ليس لكم، الكلام للبعيد، الكلام للي ما يجون للمجلس الحسيني بس يقعدون كل يوم من الصبح لليل تفسير حلم عندهم، لا عندهم مسألة شرعية ولا في المجلس الحمد لله. والشهادة لله، أنتوا تسألون، أنتوا تبعثون مسجات، أنتوا دائما نعم على كل حال تسألون العلماء، فلكم الشكر الجزيل أيها الأعزاء. باكر إن شاء الله هاي المسألة أفصلها. فإذا الإسلام حريص على أنه الرجل لما يبي يتزوج يتزوج امرأة صالحة، والمرأة كذلك تختار رجل صالح تتزوجه، والتفصيل يأتي إن شاء الله غدا. وبينت ليش الإسلام حريص على هذه المسألة، لأن مسألة الزواج مسألة مقدسة في الإسلام. أنت لا تفكر تبي تتزوج حتى تشبع غريزة، فكر أنت تبي تتزوج حتى تشبع غريزة وحتى تحقق هدف إسلامي، حتى تنتج ذرية صالحة تثقل الأرض بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. ولهذا الإمام أمير المؤمنين يوم اللي راد يتزوج، الإمام يعلمنا الزواج اختيار مو قسمة ونصيب. اليوم الناس يقولون الزواج قسمة ونصيب، قسمة ونصيب يعني شنو؟ يعني الله، أنا سألت بعض الناس قلت لهم قسمة ونصيب يعني شنو؟ قالوا يعني الله كاتب أنا مجبور أتزوج من فلانة. قلت له هذا هو الجبر بعينه، هذا هو اللي احنا نخالفه، مدرسة أهل البيت ما نقبل بالجبر. قسمة ونصيب إذا هذا معناته إذن هذا مرفوض. إذن شنو الإنسان مختار؟ ليش الزواج اختيار؟ الزواج اختيار لأن أنت قاعد تختار فلانة، وفلانة شرعا تقدر تختار فلان. الزواج اختيار مو قسمة ونصيب. نعم الله عز وجل يسهل أمور الزواج، ولكن جعل مسألة اختيار الزوجة إليك، وجعل مسألة اختيار الزوج إلى المرأة. الإمام علي عليه السلام كان دقيق في اختيار الزوج، يعلمنا لما يبي يتزوج يتزوج امرأة بمواصفات، لأن قلت لك الزواج العشوائي مرفوض في الإسلام. وهي رسالة الحسين إن شاء الله هاي الليلة وغدا وعقبة توصل لكم أنتم الشباب الأعزاء بالتحديد، وكذلك المشاهد الكريم. لاحظ هذه المسألة، الزواج العشوائي مرفوض. إذا الإمام يخاطب عقيل يقول له عقيل، وهاي الليلة الله يعلم هل كثر أكو ناس من داخل الكويت وخارج الكويت، اللي متصلين من الإمارات، من السعودية، من أماكن أخرى، اللي موصين، اللي نازلين لي مسجات من خارج الكويت وداخل الكويت. أكو بعض الناس أصلا عندهم مشاكل، والله أنا قلبي الله يعلم قلبي يتقطع عليهم، مشاكلهم جدا كبيرة. في هذا المجلس أكو بعض الأعزاء موصيني بالدعاء لقضاء حوائجكم وحوائج الجميع. حبيت هذه الليلة أطرق باب امرأة أخلصت لله، امرأة كانت تعشق الله، احنا نحبها لأن هي كانت تحب الله وتحب رسول الله وتحب أهل البيت اللي هي أم البنين. أمير المؤمنين يبي يتزوج يقول للعقيل اختر لي، اختر لي، لأن الزواج اختيار، اختر لي امرأة ولدتها الفحول. أبي امرأة بمواصفات، ما أبي حي الله امرأة. عقيل يقول له سيدي شو تسوي بهذه المرأة، عندك أنت، عندك أكثر من زوجة الإمام علي عليه السلام. قال له لتلد لي مولودا ينصر ولدي الحسين يوم عاشوراء. أريد ولد يوقف مع الحسين، أبي واحد مواصفات تكون مواصفات العباس. واسمع ليلة عاشوراء، يقول الراوي يوم اللي الحسين استمهل القوم عن طريق العباس عشية تلك الليلة، الحسين كلم للعباس قال له: أبا الفاضل، هذه الليلة ليلة عاشوراء، أنت تحرس الخيام، أنت تحرس بنات رسول الله. فالعباس على الجواد على الفرس يفتر بين الخيام. زينب عرفت هاي الليلة أخوها يدير باله على الأطفال والخيام، اجت وقفت خارج الخيمة. العباس شاف سواد صاح: من؟ زينب قالت له: أنا زينب. احتراما العباس، تعرف العباس كان يعظم فاطمة أثر تربية أم البنين ويعظم أولاد فاطمة، سمع صوت أخت زينب احتراما لزينب لأنها ابنة الزهراء المقدسة الطاهرة، احتراما للزهراء راد ينزل من الجواد. زينب قالت له: أخي أبا الفاضل، أحب أن أراك فارسا أكثر مما أراك راجلا، أحب أشوفك أنت قاعد على الفرس وإيدك على سيفك حتى أشعر بالطمأنينة. قالها: إذا هذا أمرج فأنا أبقى لأن أنت تقولين، وإلا احتراما إليك أنا لازم أنزل. نعم. قالت له: أبا الفاضل، أبي شوية أسولف معاك هذه الليلة، أريد أن أحدثك بحديث. قال: نعم يا بنت الطاهرين، يحلو الحديث معك. قالت له: أبا الفاضل، أخي عباس، تدري ليش أبونا علي تزوج أمك فاطمة أم البنين؟ ساكت العباس. تقول له: أبو فاضل، أبويا أمير المؤمنين كلم عمنا عقيل قال له: اختر لي امرأة ولدتها الفحول لتلد لي مولودا ينصر ولدي الحسين. يوم يعني أبو فاضل، ترى أبويا علي تزوج أمك فاطمة حتى أنت تجي، وهذا اليوم أبويا أرادك أن تقف مع الحسين. اختار امرأة مثل أم البنين، طاهرة عفيفة، إنسانة عظيمة بما للكلمة من معنى، والعظمة لله سبحانه وتعالى. أنقل لك موقف واحد فقط حتى تشوف الزوجة إذا كانت هالشكل شنو يطلعون الأولاد. مولانا ربت أربعة أولاد، الكبير هو العباس، كلهم ربتهم على هذه التربية. تقول للعباس: بني، متعرف الطفل لما الأم تغذيه وتربيه يطلع صالح، أما إذا الأم كل عمرها أغاني، إذا الأم ما تعرف الولد، إذا الطفل في حجري سيلانية أو هندوسية أو أندونوسية أو ما أدري من وين، هذا الطفل يطلع يأخذ عادات الهندوسيين وعادات الأندونوسيين وعادات الهنود، ما يأخذ عاداتنا إحنا، صح ولا لا؟ الأم تجيب الولد والمسكينة الخدامة هي ترضعه وهي تغير حفاظته وهي تربيه، وإذا سافرت 10 أيام الطفل يكاد أن يموت، يتصلون عليها: تعاي انت تاخذين 50 نطيش 100 دينار، تعاي نبوس إيدش، طفلنا يا حيموت، لأن أنت الخدامة، أنت أمه مو أنا اللي جبته. مثل هاي الأم ما تقدر تكون صاحبة ولد كالعباس. الأم هي اللي تسهر، الأم هي اللي تتعب، الأم هي اللي تغذي، هي اللي تزرع. تقول لبني عباس عمره سنتين: إذا جلست بين يدي الحسين اجلس كأنك تصلي. بالركعة الثانية وقت التشهد شلون نقعد؟ تقول له: هكذا اجلس بين يدي الحسين. إذا كلمت الحسين قل له: سيدي، قل له مولاي، لأن الحسين سيدك ومولاك. العباس يقولها: أماه فاطمة، ليش لازم أكلم الحسين أقول له سيدي؟ ليش ما أقول له حسين؟ هو يقول لي عباس، وأنا والحسين اثنيناتنا أولاد علي. شوف شوف شوف شلون تعلم، شلون تزرع. تقول له: الفرق بينك وبين الحسين هو أن الحسين أمه فاطمة بنت رسول الله، وأنت أمك خادمة أم الحسن والحسين، ولهذا أنت لازم تحترم للحسين. 34 سنة ولا مرة قال لحسين، 34 سنة ولا مرة قال له نعم أخي، 34 سنة كله يقول له سيدي، يقول له مولاي. الله أكبر. هاي الأم اللي ربت مثل العباس، يقول الراوي بشر بن حذلم شاعر كان يسكن أطراف المدينة ما يعرف أم البنين، لأم اللي وصل الإمام زين العابدين أطراف المدينة، قال له البشر، قال له أبوك كان شاعر، أنت هم شاعر؟ قال له نعم، قال له إذن اسبقنا روح انعى أبوي الحسين. فدخل بشر بن حذلم: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فهدمعي مدرار. قتل الحسين، الناس يسمعون شنو الخبر، شنو صاير يا بشر؟ قال: الكلام في مسجد رسول الله، غص المسجد بالناس، الناس اجتمعوا من كل جانب. يقول الراوي: بشر أراد أن يتكلم وإذا بالناس انقسموا إلى صماطين، فتحوا طريق وإذا امرأة جليلة تمشي بسكينة ووقار عليها هيبة الأنبياء، هاي المرأة الطاهرة تمشي، إلى أن وصلت أمام بشر، قالت: يا بشر أخبرني عن ولدي الحسين. بشر ما يدري هاي المرأة منه، قال: منو هاي المرأة تقول ولدي الحسين؟ قال له: يا بشر هاي أم العباس. قال: هذه أم البنين؟ قال له: إيه هاي أم البنين. قالها: سيدتي أنا ما أبي أنقل لك القضية، هي مسموعة لكن شاهد كلامي شوف وينه. قالها: سيدتي ولدك عبد الله قتلوه. قالت له: يا بشر سألتك عن الحسين، سيدتي ولدك عون جعفر. وأم البنين واقفة، قالها: سيدتي ولدك العباس، وتعرف العباس له خصوصية، العباس يختلف عن الغير. سيدتي ولدك العباس قطعوا يمينه وشماله وأنبتوا السهم في عينه، سيدتي ضربوه بعمود حديدي على رأسه، هشموا رأسه. يقول الراوي: واقفة أم البنين لكن انحنى ظهرها، لأن لمثل العباس ينحني الظهر، مو أم البنين، الحسين إمام معصوم. حميد بن مسلم يقول: لما وقف وهو عند مصرع العباس، لما وقف عند جسد العباس، حميد بن مسلم يقول: أول مرة سمعت الحسين يبكي بصوت عالي أمام أعدائه، يبكي بصوت عالي، ظهره انحنى على العباس، وضع يده على خاصرته وهو يبكي، صاح: عباس الآن قد انكسر أبو فاضل، الآن انكسر ظهر أخويا. لذا أم البنين هم انحنى ظهرها ولكن ظلت واقفة. قالت له: يا بشر قطعت أنياط قلبي، قلبي قطعت يا بشر، العباس هم فدوة للحسين، أخبرني عن الحسين. قالها: سيدتي يا أم البنين لقد قتل الحسين. يقول الراوي: صكت عينها وخرت على الأرض مغمى عليها. شوية خلي بالك وياي، أربعة أولادها سمعت قتلوا واقفة، يوم اللي سمعت الحسين قتل أغمي عليها. هذا هو الإيمان، هاي أم البنين تقدم الحسين على أولادها، على مالها، على نفسها، وهكذا يكون الإنسان المؤمن. جابوا ماي بيت الدعاء، جابوا ماي، رشوا الماي على وجهها، قالوا لها: سيدتي ترى زينب، زينب بنت الزهراء الآن وصلت ودخلت إلى بيتي الحسين عليه السلام. قالت: احملوني. أجوا الحريم حملوا أم البنين حتى يأخذوها إلى بيت الحسين، حتى يأخذوها عند زينب سلام الله عليها. أم البنين في طريقها، خليك عند أم البنين، خلي أم البنين، خلي نسبقها للبيت، خلي نشوف زينب إيش قاعد تسوي ببيت الحسين قبل ما توصل أم البنين. وينهم وينهم أصحاب الحوائج؟ إلهي أنا هذه الليلة قاعد أذكر هذه المصيبة، حتى بركة هالطاهرات العفيفات تنظر إلى حوائج المؤمنين، وكل من أوصاني بالدعاء وهذا الجمع بالخصوص اللي عندهم مرضى يا الله، وأنا هم والدتي أيضا تعبانة عندها مشكلة في عينها، إن شاء الله ببركة دعاكم وبركة دعاء السيدة أم البنين الله يشفيها في هذه الليلة ويشفي كل مريض إن شاء الله. على كل حال خلي نروح إلى بيت الحسين عد زينب. زينب دخلت بيت الحسين. الله هذا البيت يحمل ذكريات. هاي أول مرة زينب تدخل بيت الحسين والحسين ما موجود. صاحت يا دار الأحباب ما لك موحشة يا بيت الحسين شو مظلم وأنا الحسين أين نور الحسين. تقول لا يا دار نشدك عن أهلك يا داير وين حسين راعي يا دار وين حسين راعيك وين العشيرة والزلم. الله يساعد قلبك عمه زينب. والله وين العشيرة والزلم ذيك هيك وين البطل عباياس يا سحاجي. يقول الراوي زينب وقفت امرأة على الباب قالت لها لا تدخل علينا إلا امرأة ثكلى امرأة ذو مصيبة ما نبي حي الله إنسانة تدخل علينا. تقول عظم الله لكم الأجر وتروح. نبي امرأة تدخل علينا تواسينا بالبكاء. نبي وحدة تبكي معانا انتهى مبكي ويا زينب واسيها بالحسين. الباب مغلقة. أم البنين وصلت. زينب قاعدة بيت الدعاء. زينب قاعدة وإذا سمعت صوت حنين يصيح أيوة حسينة أيوة حسينة. صاحت زينب افتحوها للباب. هذه شريكتنا في العزاء. هاي أم البنين اجت فتحوا الباب. ذاكرين في التاريخ دخلت أم البنين وزينب وقفت احتراما لها. صور هذا المشهد. واحدة مقابلة الثانية زينب أم البنين. الحين أم البنين خانقتها العبرة تبي تواسيها الزينب. اش سوت أم البنين؟ لطمت وجهها صاحت أيوة ولدا أيوة حسينا. زينب هم تبي تواسي. هاي أم عندها أربعة أولاد راحوا. صكت عينها زينب صاحت أيوة أخاه أيوة عباسة. وحدة شبقت الثاني. أم البنين تسألها زينب تقولها بخبريني عن أولادي. بيض وجهي أمام أمك الزهراء وأبو سمير المؤمنين وجدة رسول الله. زينب شو تقولها؟ تقولها لا لا يما اش تقولين والله ثلاث تنعام على اخوتي الطيبين ثلاث تنعام على اخوتي الطيبين بذلوا كل مواجهم دون الحسين بذلوا كل مواجهم دون يا لا حسين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مأجورين بارك الله فيكم. ارفعوا أيديكم بتذلل إلى الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين. إلهي يا حبيب قلوب الصادقين يا إله العالمين. يا الله يا من لا تغلطه حاجات الملحين. نقسم عليك بالطاهرة أم البنين عجل فرج إمام زماننا